الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم: ما حكم زواج المبتعث في الدول الغربية للدراسة وفي نيته أن يطلق المرأة حين ينتهي من دراسته، وهدفه من ذلك أن يعف نفسه عن الحرام، فبعضهم يتزوج المرأة لخمسة أشهر أو سنة أو أكثر إلى حين انتهاء من دراسته، فما الحكم؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، إذا كان السؤال كما ذكر إذا كانت حال السائل كما ذكر في سؤاله فلا أرى بذلك بأسا إن شاء الله تعالى، فإنه ذكر في حالته أمرين مهمين. الأمر الأول أنه لم ينشئ السفر من أجل هذا الزواج كما يفعله غيره، فإن من أنشأ السفر بنية هذا الزواج احتجاجا بتجويز بعض أهل العلم بل هم وهم الجمهور للزواج بنية الطلاق، فإن هذه الصورة وهي إنشاء السفر لإيقاع هذا الزواج ليست من الصور التي أجاز الجمهور الزواج من أجلها. والصفة الثانية أنه نوى البقاء معها مدة أنه ينوي البقاء مع هذه الزوجة مدة طويلة كسنة أو سنتين أو ثلاث أو أربع إلى انتهاء مدة دراسته. والأمر الثالث أنه لا يكون مشروطا في العقد، فهذه الشروط فهذه الأمور الثلاثة لا تجعلني إن شاء الله عز وجل أشك في أن هذا الزواج بتلك النية لا بأس به ولا حرج، ووجود هذه النية الباطنية التي لا تؤثر في صحة النكاح إن شاء الله عز وجل. لكن لا بد من هذه الشروط الثلاثة التي هي: ألا يكون مقصود إنشاء السفر هو الزواج، وهذا الرجل إنما أنشأ السفر للدراسة ولكنه اضطر اضطرارا أو احتاج للزواج من تلك البلاد. والأمر الثاني أنه لم ينوي أن يتذوق وأن يتنقل بين النساء، وإنما رغب أن يبقى معها إلى انتهاء سني دراسته. والأمر الثالث أنه يجعل تلك النية مما ينطوي عليها باطنه ولا يخرجها كشرط مكتوب في الورق بينه وبين هذه وبين ولي المرأة. فالزواج بنية الطلاق بهذه الشروط الثلاثة، بهذه الأمور الثلاثة أو الاحتياطات الثلاثة، أقول إنه مما لا بأس به إن شاء الله. فهذه المسألة أي الزواج بنية الطلاق وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم، ولكن ذهب الأكثر وهو الجمهور إلى جواز ذلك، لأن النية إذا كانت أمرا باطنيا داخليا ليس ثمة شرط لا لفظي ولا كتابي بين العاق بين الزوج وبين ولي الزوجة، هذا لا بأس به إن شاء الله عز وجل، ولا يدخل في حدود نكاح المتعة، لا يدخل في حدود نكاح المتعة، بل هذا نكاح شرعي صحيح عند جمهور أهل العلم رحمهم الله. وكونه ينوي الطلاق في المستقبل عند سفره أو عند حاجة أخرى أو عند رجوعه من الدراسة، هذا لا يلغي صحة هذا العقد، لأن أمور القلوب والنيات والمقاصد تتجدد فهي بيد الله عز وجل. فربما يرى من حسن تبعل هذه المرأة وحسن قوامها وحسن جمالها ما يجعله يقلب نيته من الطلاق إلى الإبقاء، فلا أرى بذلك بأسا إن شاء الله، وليس ثمة ما يمنعه، والله أعلم.